اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل وادفع به عنا النقم. اللهم شفعه فينا يا رب العالمين. يا ربنا أنت الجبار الأعظم والملك الأكرم العالم بمن سكت وتكلم، لك الفضل العظيم والملك القديم والوجه الكريم، العزيز من أعززته والذليل من أذللته والمحروم من حرمته والرابح من أوهبته والخاسر من عذبته. نسألك باسمك العظيم ووجهك الكريم وعلمك المكنون الذي بعد عن إدراك الأفهام وغمض عن مناولة الأوهام، نسألك باسمك الذي جعلته على الليل فدجا وعلى النهار فأضاء وعلى الجبال فتدكدكت وعلى الرياح فتناثرت وعلى السماوات فارتفعت وعلى الأصوات فخشعت وعلى الملائكة فسجدت. نسألك أن تصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن تصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن تصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اغفر لنا خطأنا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا وما أنت أعلم به منا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونستعيذك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك العفة والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق نعوذ بك من شر ما علمنا ومن شر ما لم نعلم. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الإخلاص في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بالقضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا. اللهم أكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن يا مؤنس القلوب يا مؤنس القلوب يا مؤنس القلوب يا ساتر العيوب يا كاشف الكروب يا غافر الذنوب يا عالم الغيوب يا مبلغ الأمل المطلوب. اللهم إنك تعلم همنا ومطلع على نياتنا والعالم بسرائرنا ومالك رقابنا وأنت رجاؤنا عند شدائدنا ومؤنسنا في خلواتنا وراحم عبراتنا يا أكرم الأكرمين يا منتهى غاية الطالبين يا قاضي الأمور يا قاضي الأمور يا شافي الصدور كما تجير بين البحور. أجرنا من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد. نسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود الموفين بالعهود يا رحيم يا ودود. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي المجد والكرم، سبحان عظيم السلطان، سبحان قديم الإحسان. سبحان دائم النعم، سبحان كثير الإحسان، سبحان واسع العطايا، سبحان باسط الرزق، سبحانك يا حليما لا يعجل، يا كريما لا يبخل، سبحان ميسر كل عسير، سبحان جابر كل يسير. يا صاحب كل فريد، يا مغني كل فقير، يا منفس كل مكروب، يا كاشف الضر والبلوى عن أيوب، يا من أقر بيوسف عين يعقوب، يا من نجى نوحا من الغرق وإبراهيم من الحرق ويونس من الظلمات وموسى من الجبابرة ومحمد من شياطين الجن والإنس. نسألك أن تفرح قلوبنا وقلوب المؤمنين وأن تسر أنظارنا وأنظار المؤمنين بفرج عاجل لأسرى المسلمين. اللهم فك أسرهم، اللهم فك أسرهم، اللهم ارحم ضعفهم، اللهم اجبر كسرهم، اللهم داوي مرضاهم، اللهم واخذل من خذلهم، اللهم واخذل من خذلهم وسلمهم إلى عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم انتقم بقوتك ممن أسرهم وعذبهم وأعان على أسرهم. اللهم اجعل ما أصابهم رفعة في درجاتهم وتكفيرا لسيئاتهم. اللهم أعدهم إلى بلادهم وأهليهم سالمين غانمين أعزة منتصرين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من غضبك ومن شر عبادك ومن شر همزات الشياطين، ونعوذ بك من شر ما خلقت ومن شر ما برأت ومن شر كل ذي شر لا نطيق شره، ومن كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. اعتصمنا بك ربنا، اعتصمنا بك ربنا، وأسندنا أمورنا إليك، واستدفعنا شر خلقك بك، وتوكلنا عليك، ولذنا بجنابك، وتعلقنا ببابك. لا إله إلا الله القوي العزيز، لا إله إلا الله القوي القادر، لا إله إلا الله العظيم الناصر، لا إله إلا الله الجبار القاهر، نافذ أمره، شديد بطشه وقهره، لا يرجى إلا نفعه، ولا يخشى إلا ضره. لا إله إلا الله عظيم السلطان، خضعت لعظمتك الرقاب، وذلت لجبروتك الصعاب، ولانت لقدرتك الشدائد الصلاب. لا إله إلا الله قائم بنفسه، عظيم بجلاله وقدسه، عليم بأحوال جنه وإنسه. لا إله إلا الله مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض، وبعظمتك التي علوت بها على العظماء، نسألك يا الله نصرا وتمكينا للمجاهدين والمستضعفين. اللهم إن نواصينا ونواصي المجاهدين بيديك، وأمورنا وأمورهم لا تخفى عليك، وأحوالنا وأحوالهم لا تخفى عليك، وملجأنا وملجأهم إليك. نرفع إليك بثنا وحزننا، نرفع إليك بثنا وحزننا وشكايتنا، ولا يخفى عليك من أمرنا شيء. اللهم نشكو ظلم النصارى الحاقدين، وقسوة اليهود الفاجرين، والشيوعيين الظالمين، والعلمانيين المنافقين. اللهم يا من عز فارتفع، وذل كل شيء لعظمته وخضع، يا ذا الطول والقوة نسألك عزا عاجلا للمجاهدين، يا ذا الطول والقوة نسألك عزا عاجلا للمجاهدين. اللهم ارفع رايتهم، وأعلي كلمتهم، ووحد صفوفهم، ويسر أمورهم، وشد أزرهم، وعليك بمن طاردهم وحاربهم وتسلط عليهم يا قوي يا عزيز. اللهم جبار السماوات والأرض، إلهنا ترى الظالمين وما يصنعون، ترى اليهود والنصارى وما يصنعون، وأنت تعلم سرهم وما يكنون ويبطنون. إلهنا من لليتامى المقهورين، إلهنا من للشيوخ المشردين، إلهنا من للمسلمين من أهل السنة، إلهنا أراض منكوبة وبيوت على رؤوس أهلها مهدومة، وأعراض مغصوبة وأشلاء ممزقة. يا سند من لا سند له، يا سند من لا سند له، يا سند من لا سند له يا قوي يا عزيز، يا سند من لا سند له. يا الله يا الله يا كريم، يا سامع الشكوى، يا سامع الشكوى، يا سند من لا سند له، يا معز من لا معز له، يا غياث من لا غياث له. انقطع الرجاء إلا منك، انقطع الرجاء إلا منك، وخابت الظنون إلا فيك، وضعف الاعتماد إلا عليك. إله الحق، قلت سبحانك وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. إلهنا، طال ليل أمريكا ومن أعانها من الكافرين، طال ليل أمريكا ومن أعانها من الكافرين، وامتد عداؤها والمعتدين. اللهم سلط عليها وعليهم، اللهم سلط عليها وعليهم، اللهم سلط عليها وعليهم يدا من الحق حاصدة، ترفع بها ذلنا وتعز بها أمتنا، اللهم وتعيد بها عزنا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم وتسقط بها عدونا وعدوهم. إلهنا، أبدل عز أمريكا وأعوانها ذلا يا رب العالمين، ورفعتهم صغارا، واجعل حياتهم خزيا وعارا. ربنا، إنك آتيت اليهود والنصارى وأعوانهم زينة وأموالا وقوة، ربنا ليضلوا عن سبيلك. ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم. إلهنا، إلهنا، إن المجرمين يتموا أطفال المسلمين فيتم أطفالهم. اللهم إنهم قتلوا رجال المسلمين فاقتل رجالهم. اللهم انصر المجاهدين عليهم. اللهم أنزل مع المجاهدين ملائكتك، وأنزل على أمريكا وأعوانها بأسك وعقابك. اللهم سلط عليهم ريح عاد وصيحة ثمود وطوفان نوح، وسلط عليهم ما نزل من السماء وما خرج من الأرض. اللهم ألبسهم حلل الشقاء، اللهم ألبسهم حلل الشقاء وثياب البلاء وأنواع الألم والداء. اللهم اجعل رجالهم أسرى في أيدي المجاهدين، ونساءهم سبيا في أيدي المجاهدين. اللهم اجعل سلاحهم عتادا وغنيمة للمجاهدين. اللهم يا ربنا، قدرتك فوق قدرتهم، وأنت القوي العزيز، وعظمتك فوق عظمتهم، وجبروتك فوق جبروتهم، وعزك فوق عزهم. اللهم فأرهم قوتك. اللهم لا تدع لهم طائرة في سمائك إلا أسقطتها، ولا سفينة في بحرك إلا أغرقتها، ولا سرية في البر إلا أسرتها. اللهم أسعدنا واشف صدورنا وصدور قوم مؤمنين بالنصر والتمكين عاجلا لا آجلا. اللهم يا رحيم يا رحمن، يا حي يا قيوم، يا علي يا عظيم، يا ذا الجلال والإكرام، يا مفرج الكربات، يا مزيل العظيمات، يا مجيب الدعوات، يا غافر الزلات، يا ساتر العورات، يا رفيع الدرجات، اغفر لنا ولوالدينا ومن له حق علينا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا دينا إلا قضيته، ولا أعزبا إلا زوجته، ولا امرأة إلا حفظتها بسترها، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن على طاعتك وفي صحة وعافية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم ما قصر عنه رأينا ولم تبلغه مسألتنا من خير أنزلته على أحد من خلقك، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب يا ذا الجلال والإكرام. يا رب، هؤلاء عبادك وقفوا ببابك يرجون رحمتك ويخشون عذابك. اللهم آت كل واحد منهم سؤله، اللهم آت كل واحد منهم سؤله. اللهم قل لنا في آخر هذا المقام: انصرفوا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات، فإنه لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.